وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خطرة تتعلق بوراثة أموال التأمين والأموال المختلطة والمحرمة والمشتبهة بصفة عامة. في حياة الشخص الحلال مبين، حرام مبين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الأموال المسروقة والمغصوبة والمنهوبة لا تحل لحائزها أبدا، ولا تسقط حقوق البشر بالتقادم أبدا، وليس لعرق ظالم حق. ولو بقي المال المسروق أو المغصوب أو المنهوب في يد صاحبه 100 سنة ولا 100 قرن يظل هذا المال حرام، لا تبرأ الذمة إلا بأدائه لأصحابه. وهذا بالنسبة لمن حاد هذا المال أو اكتسبه. طب ماذا إذا مات وانتقل هذا المال إلى ورثته من بعده؟ هل تنتقل الحرمة إليهم أيضا؟ يفرق بين أمرين. الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة لا تحل لا لمن حازها ولا لمن تنتقل إليه بإرث أو نحوه، لأن حيازته لها لا تعني تملكه لها. والأموال التي تورث كأموال التي ملكها المتوفى قبل موته، وحيازته للمال المسروق لا تجعله مالكا له، حيازته للمال المغصوب لا تجعله مالكا له. ففرق بين الحيازة والملكية. قد يكون شخص مالك وليس بحائز. الأموال المصادرة التي صادرتها النظم الشرقية في مجتمعاتنا، النظم الاستبدادية ونحوها، عندما صادت أموالا على الناس أصحاب هذه الأموال لا يزالون ملاكا لها، لكن ليسوا بحائزين لها، اغتصبت منهم، صدرت عليهم ظلما وقهرا. الحائز لهذا المال سواء كان سلطانا جائرا أو كان لصا أو منتهبا أو كذا، حائز للمال لكنه ليس مالكا له. فمش لازم تجتمع الحيازة والملكية. قد يكون المالك شخص بس مش حائز، المال سرق منه لسه المال ماله بس مش فيده، أو عكس، قد يكون حائزا للمال وليس مالكا له. إذا انتقل المال، إذا مات الميت وانتقلت التركة إلى الورثة، طبعا بنبدأ بقضاء الديون وإنفاذ الوصايا، هذه قاعدة معروفة. لكن يبقى السؤال، هل أموال التأمينات، أموال الفوائد، وهكذا حط أمواله في بنوك لبوية قعدت 20-30 سنة كسبت لها أو يعني زادت بمبالغ معينة، هل تنتقل الحرمة إلى الورثة أيضا؟ فلا يحلهم أن يأخذوها ولا أن يتمولوها ولا أن ينتفعوا بها. هذا موضوع خلاف بين أهل العلم. والذي عليه الفتوى أن الحرمة تتعلق بالذمة الأولى، فللوارث هناؤها وعلى الميت وزرها. فللوارث هناؤها وعلى الميت تبعاتها ووزرها. الأموال التي تم اكتسابها بعقود فاسدة غير الأموال المسروقة. الأموال المسروقة والمغصوبة والمنهوبة لا تحل لا لمن حازها ولا تنتقل من بعده لميراث إلى من بعد. لكن الأموال التي أخذت بعقود فاسدة، تاجر في محرمات ولا تاجر بالربا بعقود فاسدة، هذه الأموال تتعلق الحرمة بمن اكتسب المال أولا. فإذا انتقلت منه إلى غيره بإرث بطريق مشروع تنتقل، يبقى على الميت تبعتها وعلى الميت وزرها ونكالها وأغلالها وسعيرها وجحيمها إلا أن يعفو الله عز وجل، وللوارث هناؤها. هذا قول المالكية في فقه المالكية. واختلف في المال المكتسب من حرام كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه فهل يحل للوارث أم لا، وهو المعتمد أم لا. وأما عين الحرام المعلوم مستحقه كالمسروق والمغصوب فلا يحل له. من تاني العبارة عشان تفهم. واختلف في المال المكتسب من حرام كاربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه هل يحل للوارث، وهو المعتمد، يعني هذا هو القول الذي يفتى به في مذهب المالكية، وهو المعتمد أم لا. يعني القضية خلافية، لكن المعتمد في فقه المالكية أن هذا المال الحرمة لا تسري من الذمة الأولى إلى الذمة الثانية. وأما عين الحرام المعلوم مستحق كالمسروق والمغصوب فلا يحل له. شيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل سؤالا: إذا ورث إنسان مالا من شخص وكان يعلم أن جزءا من هذا المال مثلا 10,000 20,000 أنه ربا صريح محرم، والباقي لا يعلم عنه أو مختلط، فماذا يفعل بالربا الصريح المحرم؟ فأجاب: لا بأس به، هو حل له، لأنه ملكه بطريق مباح وهو الإرث. إلا إذا علمت أن هذا مال فلان وأن الميت غصبه فحينئذ لا يحل لك ذلك. وأما إذا كان محرما لكسبه كالربا وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به بالنسبة للوارث. فأصبحت القاعدة أن الربا، الميسر، الغرر من المال المحرم لكسبه وليس لذاته، ما حرم لكسبه فإن إثمه على كاسبه فقط وليس على من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء أو الإهداء أو الضيافة. من يفتح محل جاز ستيشن جروسري بيجونا ناس بيشتروا مننا، أمورهم دي الله أعلم مصدرها إيه، مصدرها ربا، مصدرها قمار، ما لناش شغل إحنا. هو انتقل إلي بطريق المشروع، عليه ما حمل وعلي ما حمل، هو المسؤول عن حل مالي وأنا المسؤول عن حل انتقال هذا المال لي. كيف ينتقل لي؟ ينتقل لي بطريق المشروع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المدينة بالبيع والشراء، وكان يؤكلهم ويقبل دعوتهم إلى طعام، يقبل هديتهم، وهم الذين وصفهم الله تعالى بأكل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. معلوم أموال هذه فيها ربا وفيها فيها فيها فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، لا يسأل عن حل أموالهم، عن مصدرها، يسأل عن دم انتقلت له. كيف انتقلت؟ انتقلت بطريق مشروع، بضيافة، بدعوة على طعام، ببيع بشراء بكذا. فإذا انتقل المال المحرم بكسبه إلى الورثة صار حلا لهم. والفقهاء يصون في هذا قاعدة، يقول فيه إن تبدل الأسباب بمنزلة تبدل الأعيان. إذا تبدل سبب الملك فكأن المال نفسه يختلف عن المال الأول بالكلية. تبدل الأسباب بمنزلة تبدل الأعيان. استدلوا بحادثة بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت مرة وجد برمة على النار وعليها لحمة، فطلب طعام. سيد عائشة جابت طعام تاني غير اللحمة ده، قال أنا شايف لحمة موجودة هنا على المكان. قالت له: لقد يعني هذا اللحم قدم لبريرة صدقة، وهي ادتنا منه شوية، وانت لا تأكل صدقة، الأنبياء لا يأكلون الصدقات، فلما تتركش منه فإن انت لا تأكل الصدقة. فقال: هو لها صدقة لكنه لنا هدية، هي ملكته، فأصبحت مالكة لهذا المال. فانتفى أصله خلاص. لما قدمته للنبي أو الأم العائشة أصبح مالا جديدا، قدمته باعتباره هدية وليس باعتباره صدقة. هو لها صدقة ولنا هدية، هدية تبدل الأسباب منزل تبدل الأعيان. أسأل الله ليركم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت، اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وردنا إليك ردا جميلا، احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.